قادمون قادمون نحن أمل العيون قادمون قادمون شعب أرض لا تهون لم تؤخرنا الشجون كلنا مقاومون مقاومون كلنا مقاومون مقاومون نحن أمل العيون شعب أرض لا تهون كلنا مقاومون مقاومون كلنا مقاومون مقاومون واقتضعنا بين جولات السلام قد كفانا الهون عاما بعد عام فانبعد يا عزم إنا زائرون ما أضاع الحق غير الانهزام واقتضعنا بين جولات السلام قد كفانا الهون عاما بعد عام فانبعد يا عزم إنا زائرون قادمون نحن أمل العيون شعب أرض لا تهون كلنا مقاومون مقاومون كلنا مقاومون مقاومون شما أدأب الانكسار إن علاك الصوت في وضح النهار فاصبري والحق إنا قادمون قدسنا يا دار أحلام الصغار دمعة شما أدأب الانكسار إن علاك الصوت في وضح النهار فاصبري والحق إنا قادمون قادمون قادمون نحن أمل العيون شعب أرض لا تهون كلنا مقاومون مقاومون كلنا مقاومون مقاومون فجر العنفوان من عصور سعرت هد الزمان دعوة الأحرار أفضل امتهان في سبيل الله ما أحلى المنون من تاريخ فجر العنفوان من عصور سعرت هد الزمان دعوة الأحرار أفضل امتهان في سبيل الله ما أحلى المنون قادمون قادمون نحن أمل العيون قادمون قادمون شعب أرض لا تهون لم تؤخرنا الشجون كلنا مقاومون مقاومون كلنا مقاومون مقاومون نحن أمل العيون شعب أرض لا تهون كلنا مقاومون مقاومون